بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يا إخواني، الأثار المذكورة عن سلمان بن عباس وغيرهما في شأن أنه لا يسجد السامع، إنما يسجد الذي قصد الاستماع. فعندنا ثلاثة: التالي والمستمع ومن والسامع. فهذه الآثار عن الصحابة أنه لا يسجد إلا من قصد الاستماع وهو إيش؟ المستمع. وأما أنه لا يسجد إلا إذا سجد إمامه فهذا صح موقوفا على ابن مسعود، علقه البخاري ورواه غيره وصله غيره: لا يسجد إلا إذا سجد إمامه. هذا ثبت موقوفا على ابن مسعود. وأما تلكم الآثار فهي في شأن أنه الذي يخاطب بالسجود هو الذي قصد الاستماع، فيخرج بذلك من السامع، يخرج بذلك السامع. قال رحمه الله: أنا فصلا. قالوا: أما العاجز، قرأنا هذا، وأما العاجز عن السجود فيومع إليه كما يومع بسجود الصلاة. نعم، هذا صحيح لعموم الأدلة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال فصلا في صفة السجود: قال: اعلم أن الساجد لتلاوة له حالان: أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. سنقرأ هذه المسائل وهي في حالة أنه يكون خارج الصلاة. قال: أما الأول وهو إذا كان خارج الصلاة فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة. نعم، إنما الأعمال بالنيات. إذا أراد أن يسجد، هل يسجد شكرا أو يسجد لأنه في صلاة أو يسجد لأجل التلاوة؟ الجواب: يسجد لأجل التلاوة، إنما الأعمال بالنيات. قال: فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذوى من كبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست مستحبة والله أعلم. هذا هو القول المشهور أنه يكبر تكبيرتين: يكبر للإحرام للدخول في السجود، ويكبر لأجل الانتقال. والراجح أنه لا دليل على هذا التكبير الآن في الحالة الأولى أنه يكون خارج الصلاة، مر بآية سجدة، هل يقول الله أكبر ويرفع يديه كما يرفع في الصلاة حذوى من كبيه، ثم يقول الله أكبر ويهوي إلى السجود؟ الجواب: لا دليل، لا دليل على تكبيرة الإحرام ولا دليل على تكبيرة الانتقال، إنما هذه سجدة لأجل التلاوة. وكما تقدم معنا مرارا أن الراجح أن سجود التلاوة ليست صلاة، فلا يشترط فيها ما يشترط للصلاة من طهارة ومن استقبال للقبلة ومن اجتناب للنجاسة ومن تكبيرة الإحرام ومن تكبيرة الانتقال وغير ذلك. ليس هناك دليل على أن سجود التلاوة تعتبر أو يعتبر صلاة، فإذا لم يكن هناك دليل يدل على ذلك، فالراجح أنه لا يشرع التكبير لا للإحرام ولا للانتقال. وهنا في الحاشية ذكر الدليل، يعني استدلوا بحديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. هذا دليل، وهذا لا يصح، الحديث ضعيف. هذا دليلهم على التكبير لسجود التلاوة، وهو حديث ضعيف لا يصح، بل بعضهم استدل به على التفصيل أنه يكبر لأجل الهوي ولا يكبر لأجل الارتفاع، يقول الله أكبر لأجل الهوي إلى السجود، ويستدل بهذا الحديث كبر وكبرنا، ولم يذكر أنه إذا رفع يكبر، لكن الحديث لا يصح، فلا يستدل به لا على الهوي ولا يستدل به على شيء غير ذلك، لأنه ضعيف، والضعيف لا حجة فيه. هذه المسألة الأولى. قال ثم إذا كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه، هذه فروع مفرعة على الأصل، والأصل أصلا ليس عليه دليل. ثم إذا كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، يعني هذه تكبيرة انتقال، وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي للسجود، كما إذا كان في الابتداء قائما. ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، انظروا، قال إذا كان قائما كبر في حال قيامه ثم يكبر للانتقال في أثناء الهوي، وإذا كان جالسا مر بالسجدة وهو يقرأ جالسا فقال بعضهم يقوم حتى يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يعني يخر ساجدا، انظر. قال ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه وصاحبا التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرا، وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا، والله أعلم. ما أحسن هذا، ماذا رد الإمام العلامة النووي، ما الذي رده وارتباه؟ رد أن يكون جالسا فإذا مر بالسجود يقوم، هذا الذي رده الإمام النووي رحمه الله بحجة أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف، فهذا أمر جيد، يعني الشيء الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب إلى الله عز وجل به، فالعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل، هذه قاعدة، العبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل، من قال يكبر يقال له ما هو الدليل، من قال يرفع يديه يقال له ما هو الدليل، من قال يكبر أثناء الهوي تكبيرة الانتقال يقال له ما هو الدليل، من قال يكبر حين الارتفاع يقال له ما هو الدليل، فليس هناك دليل على شيء من ذلك، فلهذا هو لا يشرع. قال ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح، أما الهيئة فأن يضع يديه حذوى من كبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجهما من كميه ويباشر بهما المصلى ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا. نعم، هذا سجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على هذه، وأشار إلى السبعة الأعضاء، فيشرع في سجود التلاوة من حيث الهيئة والصفة ما يشرع في سجود الصلاة. فهذا الحديث عام، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كيف يكون سجودا بهذه الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لكن هنا قال فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي، وهنا تعليق جيد على أن على أنه لا دليل، بل الحكم واحد للرجل والمرأة، ما شرع في حق الرجل فهو مشروع في حق المرأة إلا بدليل يخرجها من ذلك. فيشرع أيضا المرأة إذا كانت منفردة ولم تكن بحضرة أجانب أنها تجافي كما يجافي الرجل، وكذلك الخنثى. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا حديث عام. قال ويرفع الساجد أسافله على رأسه، كما في الحاشية الأسافل أي المقعدة، وهذا ظاهر، ما سيسجد السجود المشروع إلا وتكون المقعدة أرفع من الرأس، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده. يعني لا يكفي أنه يسجد على كفه، مر بآية سجدة فرفع كفه ووضع جبهته على كفه، لا، هذا ليس بسجود إلا في الضرورة، إذا كان هناك ضرورة، وإلا فالسجود هو الذي ذكره المصنف، يرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده. وتعرفون ما رواه البخاري عن ابن مسعود أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النجم فسجد، وسجد كل من حضر إلا رجلا أخذ كفا من حصى أو تراب إلى جبهته وسجد عليها وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فرأيته قتل كافرا، استدل به بعضهم على أنه لا يجزئ أن يرفع كفه ويسجد على كفه، لا بد أن يطمئن ويمكن جبهته من الأرض. قالوا أما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، وهذا أمر ظاهر لأن هذا سجود، ويقول في هذا السجود ما يقوله في سجود الصلاة، يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة. وهم يستدلون بأنه لما أنزل الله سبح اسم ربك الأعلى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وهذا فيه شيء من الضعف الحديث، لكن يستدل بالعموم أن هذا سجود فيقال فيه ما يقال في سجود الصلاة كما سيأتي. قال فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثبت أنه يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لكن ثلاث مرات شاذة لم تصح هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التقييد بالثلاث في الركوع سبحان ربي العظيم، والتقييد بالثلاث في السجود لم يثبت، إنما يقول ما تيسر له. قال ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي وجهي سجد وجهي للذي خلق وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا في صحيح مسلم في سجود الصلاة يصلح. قال ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو رب الملائكة والروح، هنا قول النووي قال سبوح قدوس يضم أو يضم أولهما ويفتح، لغتان مشهورتان. قال فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة. قالوا يستحب أن يقول اللهم اكتب لي عندك بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. وفي التحقيق أن هذا ضعيف لا يصح. قالوا هذا الدعاء خصيص لهذه السجدة فينبغي أن يحافظ عليه. قال وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، ويدعو معها نعم لأنه سجود، كما أنه يشرع الدعاء في سجود الصلاة فكذلك يشرع الدعاء في سجود التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمل أي يدير أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فماذا يقول الساجد للتلاوة؟ يقول ما يقوله في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول هذا الدعاء: اللهم لك سجدت بك آمن، ويدعو. هذا هو الذي يقوله الساجد للتلاوة في سجوده. قال: فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. قال: ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا. ليس هناك دليل على التكبير إذا رفع رأسه من السجود، من سجود التلاوة، وهو خارج الصلاة. نحن لازلنا في الحالة الأولى، إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان داخل الصلاة سيأتي ما فيه من خلاف إن شاء الله. قالوا: هل يفتقر إلى السلام؟ هل يسلم إذا رفع رأسه؟ هل يسلم؟ قال: فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير العلماء من أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة. قال: ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. ينظر إلى إسناد ابن أبي داود، فله كتاب في ذلك، لكن الله أعلم هل هو موجود. فهو صاحب مؤلفات كثيرة، الإمام ابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود الإمام ابن الإمام، لكن هناك يعني هنا في التعليق علقه البيهقي يعني بدون سند، الله أعلم بهذا السند إلى ابن مسعود. قال: والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا هو الراجح أنه لا دليل على التسليم في سجود التلاوة، لا دليل على التكبير، لا الإحرام ولا الانتقال، ولا دليل على تكبير الارتفاع أو الرفع، ولا دليل على التسليم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعلى الأول، هل يفتقر إلى التشهد؟ إذا قلنا بمشروعية التسليم، هل يسبق هذا التسليم تشهد؟ قال: فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام، وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول: في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد. وهذا فرع يعني تفريع لا ينبني على دليل. قال: والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما. وممن قال من السلف يسلم: محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة. عندنا هنا أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة، اسمه عبد الله بن زيد. قال: وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه. وممن قال لا يسلم: الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النفعي ويحيى بن وثاب وأحمد. قال: يحيى بن وثاب بثاء مثلثة مشددة، قاله النووي وأحمد. قال: وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.